بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطاهرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة مسجد الساحة الهاشمية بقرية بني عامر مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، حيث ننقل لحضراتكم إخوتنا إخوة الإيمان احتفال إذاعة القرآن الكريم بشهر ربيع الأول، شهر مولد الهادي البشير صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، ونطوف بكم أرجاء مصرنا الغالية من محافظة إلى محافظة، حفل هنا وآخر هناك نذيعه على الهواء نسعد فيه مع مستمعينا من هنا وهناك، نتذاكر معهم بل ونتذكر أطراف السيرة العطرة التي هي نبراس هدى لكل من آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أيها الإخوة المؤمنون، وهكذا وفي كل ربيع محمدي تصفو الأرواح وتفرح القلوب. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يفرح المسلمون بما آتاهم الله من فضله ومن عليهم من كرمه، إذ من عليهم برسالة عظيمة ونبوة حليمة رحيمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فقد رسم صلوات ربي وسلامه عليه الأخلاق، وعلم الدين بالعمل، ونظم الحياة بالقدوة. وصدق الله العلي العظيم إذ يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ذكراك عاطرة أبا الزهراء، والمسك منك يضوع في الأجواء، حبا لمن جاء الوجود مطهرا من كل رجس ساد في الجهلاء، فنشرت قرآنا وهديا عاطرا جعل الفقير بمنزل الأمراء. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطاهرة، نحن مع حضراتكم هنا في ساحة مسجد الساحة الهاشمية بقرية بني عامر مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، حيث ننقل لكم صورة حية على الهواء مباشرة عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم، ونحن نحتفي ونحتفل بليلة من ميلاد شهر النبي صلى الله عليه وسلم. إليك يا رب نخطو نحو الهدى والرشاد، قلوبنا رهن عفو وأنت رب العباد، يعلو الأذان فنهفو إلى نداء المنادي. أيها الإخوة المؤمنون، إن الذكرى العطرة ذكرى مولد رسولنا صلى الله عليه وسلم تنادي بالإقبال على القرآن الكريم حفظا وفهما، حتى تثمر قيما وفضائل وأحكاما ومبادئ، وبذلك تؤتي ثمارها سلوكا قويما. أيها الإخوة المؤمنون، نحن مع حضراتكم على الهواء مباشرة عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، في إطار احتفال شبكة القرآن الكريم بشهر ربيع الأول، شهر مولد الهادي البشير صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، إن أحسن الكلام استفتاحا وختما، وأبين المواعظ نثرا ونظما، كلام من لم يزل الإقرار بربوبيته حتما، القرآن الكريم. تلاوة قرآنية مباركة نعطر بها الأجواء والأرجاء، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي وشفاء لما في وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن وما تتلو Oh.

لنبيه صلى الله عليه وسلم بالعبودية في مواطن التحدي والمعجزة، فقال ربنا: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وفي التشريف بالإسراء قال ربنا تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وفي مقام الدعوة يقول ربنا تبارك وتعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. بل كانت عبوديته صلى الله عليه وسلم أكمل من عبودية من قبله من الأنبياء، فهو خير العابدين لله تبارك وتعالى. ولقد تفرغ للعبادة قبل أن يؤمر بها في شامخ السقرات، وغدا يناجي ربه ويريد منه هداية للخير والحسنات، حتى استجاب له الإله وجاءه جبريل بالبشرى وبالآيات. أيها الإخوة المؤمنون، الآن نستمع إلى كلمة الحفل وفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين المبعوث رحمة للعالمين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. إن مقام العبودية لسيد البشرية سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم جاء التعبير القرآني به في مواطن عظيمة، في مواطن جليلة القدر خطيرة الشأن. فنرى القرآن الكريم يتحدث عن مقام العبودية في حادثة الإسراء والمعراج: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ونراه يتحدث عن موقف العبودية في الوحي: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وفي إنزال القرآن: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وفي ذلك من الدلائل على أن مقام العبودية مقام رفيع القدر عظيم الشأن. وحتى لا يذهب الفكر إلى أن الذي وصل إلى السماوات العلى وإلى سدرة المنتهى الإلهية خرج عن دائرة العبودية، وصفه بقوله: سبحان الذي أسرى بعبده. وفي الوحي الذي اختصه به وصفه بعبده: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وفي إنزال القرآن: الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده. وفي هذه الخصوصية لتلك العبودية مراتب، إنها المرتبة العليا، إنها المرتبة السامية لأطهر من مشى على الأرض صلى الله عليه وسلم، حتى قال بعض العارفين: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. وندرك قيمة عبوديته لربه والخصائص التي اختص الله بها حبيبه ومصطفاه حين يبرم ميثاقا وعهدا مع الرسل منذ الأزل، قبل أن يولد وقبل أن يوجد، أن يؤمنوا به وأن ينصروه وأن يقروا فأقروا وأن يشهدوا فشهدوا. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. رب العزة بنفسه يشهد على هذا العهد والميثاق. ثم برقي مقام العبودية لسيد البشرية أن شاءت الإرادة الإلهية منذ الأزل أن يختم الله به النبيين وأن يختم به المرسلين، بل أن يكون ذلك قبل أن يخلق آدم، قبل أن ينشئ الخليقة، لا قبل أن يولد أو يوجد فحسب، بل قبل خلق آدم قضت الإرادة الإلهية أن يختم الله به مطاف الرسل. فلذلك تحدث بفضل الله عليه وقال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، كنت نبيا وآدم منجذل في طينته، ويخلد ثناءه عليه في القرآن وإنك لعلى خلق عظيم، حتى قال بعض العارفين يا مصطفى من قبل نشأة آدم، يعني يا من اصطفاك الله واختارك الله قبل أن يخلق آدم، يا مصطفى من قبل نشأة آدم والكون لم يفتح له إغلاقه، أيروم مخلوق ثناءك بعدما أثنى على أخلاقك الخلاق؟ من أجل ذلك كان مقام العبودية الذي أمره الله تعالى أن يعلمه وأن يعرفه الناس هو سيادته، هو شرفه، هو قدره العظيم، هو سيد بني آدم على وجه الأرض، سيد الخلق جميعا، كما قال في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع. يقول الإمام النووي عند شرح هذا الحديث لم يقل هذا فخرا، بل هذا أمر أمره الله أن يبلغه أمته، فهذا من البلاغ. فلو لم يقل لهم أنا سيد ولد آدم لكان قد أخفى أمرا أمره الله أن يبلغه أمته. فلذلك ورد في رواية أخرى قوله ولا فخر، وذلك في الحديث الذي رواه الدارمي بسنده عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يتذاكرون الرسل السابقين، وسمع أحدهم يقول عجبا اتخذ الله من خلقه خليلا فإبراهيم خليل الله، فقال الثاني وما ذاك بأعجب من أن اتخذ من خلقه كليما فموسى كليم الله، وقال الثالث وعيسى كلمة الله، وقال الرابع وآدم خليفة الله، فخرج عليهم الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم وقال لهم قد سمعت ما قلتم، إن إبراهيم خليل الله وهو كذلك، وإن موسى كليم الله وهو كذلك، وإن عيسى كلمة الله وهو كذلك، وإن آدم خليفة الله وهو كذلك، ألا وأنا حبيب الله ولا فخر، ألا وأنا حامل لواء الحمد تحته آدم فمن دونه ولا فخر، ألا وأنا سيد الأولين ولا فخر، ألا وأنا أول من يحرك حلق الجنة فيدخله ولا فخر، ألا وأنا أكرم الأولين والآخرين على الله يوم القيامة ولا فخر. لا يقول ذلك تفاخرا، لأنه أمر إلهي له أن يبلغه الأمة حتى يعرفوا له قدره، وحتى يعرفوا له منزلته، وحتى يوقروه، وحتى يظلوا محافظين على مقامه ومكانته ودعوته ووسطيته. ومن أجل ذلك رأينا رب العزة يخلد رفعة مكانة رسوله حين يقول في القرآن ورفعنا لك ذكرك، فيقول جبريل يا محمد أتدري كيف رفع الله ذكرك؟ يقول الله أعلم. قال جبريل إن ربك يقول لا أذكر إلا ذكرت معي. فلا يذكر رب العزة إلا ويذكر حبيبه ومصطفاه. في كل تشهد في الصلاة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله، وتنطلق مآذن الإسلام في مواقيت الصلاة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله، ليس في أوقات الفروض الخمس فقط بل في كل لحظة في كل ثانية، لأن الله فاوت بين مواقيت الصلاة، فلا تمر لحظة إلا ومئذنة تشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة. فصدق حسان حين قال أغر عليه للنبوة خاتم من الله ميمون يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. لما كانت هذه الخصائص التي اختص بها رب العزة سبحانه حبيبه ومصطفاه؟ لأنه النبي الذي لا رسول ولا نبي بعده، لأن دعوته عامة في الزمان وفي المكان خالدة إلى أن يقوم الناس لرب العالمين. كانت هذه الخصائص من أجل أن يعرف الكون كل الكون قدر هذا النبي، وأن يؤمنوا جميعا به، ومن لم يؤمن بما جاء به كان من أهل النار، لأن واجب كل من على ظهر الأرض أن يؤمن به. فجميع الرسل اقتدوا به وصلوا خلفه في المسجد الأقصى إعلانا لعالمية الإسلام وإعلانا لإمامة رسولنا صلى الله عليه وسلم. من أجل ذلك يقول والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من أهل الكتاب ثم لا يؤمن بما أنزل عليه إلا كان من أهل النار. وهذا معناه أن واجب العالم كله أن يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. إنه عندما يعلن ذلك يقول للغرب الذي أساء وتطاول على خير البرية صلى الله عليه وسلم هذا هو النبي الخاتم. ولأختم كلمتي وفاء لصاحب هذه الساعة وهو شيخنا العارف بالله الذي اعتذر للرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا العبث الذي جرى ويجري، فقال العارف بالله الشيخ محمود أبو هاشم رحمه الله عذرا رسول الله إن قصرت في وصف فإن جمالكم لن يوصف، جاءت قديما ذرة من نوركم قد جمل الرحمن منها يوسف، والله لو جد العباقر كلهم في وصف أفضال له لن تعرفه، والله لو قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب مكتفه، والله لو قلب الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب ما اكتفى، والله لو قبر النبي تفجرت أنواره للبدر ولا واختفى. تكفيه تكفيه لقيا، تكفيه لقيا في السماوات العلى وبحضرة الرب الجليل تشرفا، يكفيه أن البدر يقتف نوره لكن نور محمد لن يقتف. ندعو الله أن يرزق مصر الأمان. اللهم آمنا في أوطاننا، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء. من اللهم من أراد مصر بخير فوفق له، ومن أرادها بسوء فاجعل تدميره في تدبيره، واجعلها آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعوك يا رحمن تجمع صفنا وتعيننا للصالحات وتكرم هذا دعاء المسلمين، وإنه من كل أدواء التعصب بلسمه. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، ونحن مع حضراتكم هنا عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وعلى الهواء مباشرة لنقل احتفال شبكة القرآن الكريم بشهر ربيع الأول، شهر مولد الهادي البشير صلى الله عليه وسلم. نحن مع حضراتكم هنا في مسجد الساحة الهاشمية بقرية بني عامر مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. أيها الإخوة المؤمنون، الآن نرفع أكف الضراعة إلى الله بصحبة المبتهل الشيخ إبراهيم السيد راشد. سيدي يا رسول الله، يا سيدي يا حبيب الله، غردي يا طيور، غردي يا طيور في فلق الصبح، فهذا محمد قد جاء، وأطل يا حور، وأطل يا حور في شرف الدجى، وحي صباحه اللألأ، قد جاء شهر المولد، فالكون قد جاء شهر المولد، فالكون مثل العسجد، قد غنت الورقاء فيه على الغصون المؤيد، فالله أكرمنا بنور الحبيب محمد، فعن البصائر يا ظلام تبدد. الله أكرمنا بنور الحبيب محمد، فعن البصائر يا ظلام تبدد، ويصيح في أذن الزمان هتافها، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر فوق كيد المعتدي. يا هذه الدنيا تيقظي واشهدي أنا بغير محمد لا نقتدي. يا هذه الدنيا أفيقي واشهدي أنا بغير محمد لا نقتدي. فأين الذي ساء الرسول؟ أين الذي سب الحبيب محمد وكل وغد ملحد ليرى جموع المسلمين وحبها لمحمد؟ ما قل قدرك بالإساءة منهم يا سيدي، بل زاد قدرك في القلوب وخاب سعي المعتدي. رسول الله من لا يرى فيه الفضيلة والتقى كالأرمدي، صلي عليه يا أخي من كل قلبك تسعدي. أنت فينا أنت فينا أنت فينا لا نعذب يا حبيبي، وأنت فينا أنت فينا. لا روضة الهادي نبينا تفرح القلب الحزين، كل من قالوا راضينا بالحبيب مولاي محمد. أنت فينا أنت فينا يا حبيبي، وأنت يا حبيب الله إني جئت أرجو الصفح عني، مدحك المحبوب فني في بلاد العالمين. أنت فينا أنت فينا لا نعذب يا حبيبي، مدحه عندي سلامة ونجاتي في القيامة. مدحه عندي صلاة الله أهديها دواما ويتبعها السلام على محمد. أتانا بالهدى وبكل خير، فسرنا خلف هادينا محمد، وجاء بملة لا عيب فيها ومنها الفضل يؤثر عن محمد، فاغتنمها عباد قد هداهم إله الخير، قد عشقوا محمد وقال لهم أطيعوني، وأيضا أطيعوا صفوة الهادي محمد. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا مع هذه الابتهالات والمدائح النبوية، قدمها المبتهل الشيخ إبراهيم السيد راشد، نقلناها لحضراتكم من هذه الساحة المباركة، من الساحة الهاشمية بقرية بني عامر مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. أيها الإخوة المؤمنون، ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا، إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. ختاما إخوتنا إخوة الإيمان، لكم تحيات الزملاء محمد الورداني وعمران علي وياسر علي من هندسة الإذاعة الخارجية، ولكم تحيات عبد السميع سليم داود من تليفونات الشرقية، ولكم مني كل المنى خالد الشافعي من أسرة المذيعين. وحتى يجمعنا بحضراتكم لقاء آخر إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.